بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في تعداد الثمرات لمصحف استصحاب أحكام الشرائع السابقة. الثمرة ماذا؟ هذا مسألتنا اليوم، التحفظ على الوضع. الثمرة ماذا الأخرى لذلك؟ ما ورد في مدح يحيى عليه السلام. بعضهم يقول على أن الزواج افترض على عدم محبوب عدم الزواج. يا بشلون؟ لأن يحيى عليه، مو بس يحيى، ترى عيسى هم ما تقولون ما متزوج، عيسى هم ما تقولون، ها عمر يعني، طب يعني الشعب، لكنه يعني ما هكذا كان وقت الزواج، يعني كثر مدة طويلة فالمقصود أن يحيى عليه السلام لم يتزوج كما قد يستفاد من الآية الكريمة في سورة آل عمران. وحصورا، الحصور يفسر يعني حصر نفسه وعفف نفسه. من مين حصر نفسه؟ عن النساء وعن التلذذ بالنساء، هكذا يفسر. فإذا يظهر هذه الصفة ماذا؟ ممدوحة. فنستصحب إذا شكينا أنه هذا محبوب أو ليس محبوب في زماننا في شريعتنا، نستصحب بقاء هذه المحبوبية. هذه هي الثمرة. ماذا الأخرى؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول: افرض إنسان يحصر نفسه عن النساء محبوب، لكن هذا ما يدل على أن الزواج ليس بمحبوب، ما يدل على أن الزواج ليس بمحبوب، لا، نقول على انه حصر النفس عن النساء محبوب. ليش محبوب؟ لما فيه من مصالح. من مصالح شنو؟ انسان يشتغل بطلب العلم، بالعبادة، بالجهاد، كما بعضهم يريد يجاهد يا اخي في ساحات الحرب، فيحصر نفسه من النساء. قد يقال على انه هذا محبوب لما فيه من المصالح، لكن هذا ليس معنى ان الزواج ليس بمحبوب. اذا تترتب عليه ماذا؟ مصالح اخرى. مثل هو هذا الذي يريد يجاهد، اما هم يتزوج هم يترتب عليه ماذا؟ بعض المصالح الاخرى. اي من باب على انه احياء سنة النبي صلى الله عليه وآله، من باب امور اخرى. مصالح الزواج كثيرة يا اخي. فحسن حصر النفس عن النساء لما يترتب على ذلك من المصالح، يا مصالح الاشتغال بالعبادة، الاشتغال بالحرب وغير ذلك، لا يستلزم ان الزواج غير محبوب فيما اذا تترتب عليه مصالح اخرى. فالآية لا تدل على ان الزواج غير محبوب، بل تدل على انه ما لحصر النفس عن النساء لمصالح محبوب. بل كل واحد يقوله اذا لمصالح محبوب، لكن في نفس الوقت الزواج لمصالح اخرى ايضا محبوب. معكم هذا يقول الشيخ من قبيل من؟ من قبيل ان يقال فلان صائم نهاره قائم ليله، محبوب هذا يا مو محبوب؟ محبوب. لكن ما يدل على ان الافطار في النهار وعدم القيام في الليل ليس بمحبوب، لا، بل لعله محبوب لما يترتب على ذلك من فوائد اخرى. اذا انا مفطر في النهار اتمكن مثلا نجي ندرس نتباحث، اذا ما مفطر مثلا لو فرضه اذا ما مفطر او اقضي حوائج الاخوان الاخرى اصحى في اذا مو مفطر حينئذ ما اثمر. اذا على هذا الاساس مدح الصيام نهارا لا يدل على ان الافطار نهارا غير محبوب، بل محبوب بل مولانا لما فيه من مصالح تترتب على الافطار. وفرد مثال من عندي انا ازيد امثله عرفيه كثيره اصل امثله ماذا عرفيه كثيره اصل نقول يا اخي عرفا هذا كثير ما يستعمل. نقول على انه يا اخي الصلاه قراءه القران، انسان يقرا قران يقرا قران محبوب هذا يا ابو محبوب اكيد لا اشكال محبوب، لكن هذا ليس معنى ان ترك القراءه ليس بمحبوب. اذا على ترك القراءه ثاني يترتب ماذا؟ مطالع. بس اذا انا صار بناي على ان كل اقرا قران، يلا استفاد انا اقرا قران يكون درس عن من يدرس معه، فترك القراءه ايضا ماذا محبوب لما فيه ماذا من المطالع. قولنا قراءه القران محبوبه انما هي محبوبه لمصالح معينه، لكن هذا ليس معنى ان ترك قراءه القران لمصالح اخرى ليست محبوبه، بل هي ايضا محبوبه. فبهذه الايه الكريمه ما نقدر نثبت ان ترك الزواج هو محبوب والزواج ليس بمحبوب، هذا ما تقدر تثبته. بل حتى ما نقدر نثبت هالمقدار ان ترك الزواج محبوب لمصالح معينة، وترك الزواج والزواج محبوب لمصالح اخرى. مسلم هذا كل واحد يقول، كل واحد يقول لك اذا وعد عنه يا شيخنا اذا كان ترك الزواج لمصالح تترتب عليه، يقول لك خذلك وكل شيء لما والزواج في نفس الوقت لمصالح تترتب عليه محبوب، كل واحد محبوب بالنسبة للمصلحة اللي تترتب عليه. هذا ما افاده الشيخ. لكن اقول انت هذا تطويل يسمونه، اشكو صحيح مثلث لكن ما جواب طويل وعريض وصار الجواب مختصر، وهو ماذا ان نقول بانه احنا الاستصحاب انما نجري فيما اذا شككنا في بقاء الحكم السابق. هنا نجزم لقوله صلى الله عليه واله تناسحوا تناسلوا فإن أباهي بكم الأمم أو النكاح، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة يا أخي الموجودة. نقطع بأن هذا الحكم ليس بموجود، فالأصحاب هنا لا يمكن أن يجري حتى حينئذ ماذا؟ حتى حينئذ يعد هذا ثمرة، فإذا الثمرة باطلة، ليش باطلة؟ يدل على انه حتى لو سلمنا في ذلك الزمان كان الزواج محبوب استصحاب ماذا لا يجري، يدل على ان نعلم هذا الحكم جزما قد تغير. هذا الجواب كان مختصر مفيد. ومنها قوله تعالى حكاية عن احوال يحيى عليه السلام وكان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. اقول الظاهر في القرآن الكريم هيك آية قرآنية ما موجود، وكان سيدا ما أكو وكان سيدا في سورة ماذا؟ قال عمران إن الله يبشرك بيحيى، فنادته الملائكة وقاموا إلى آخره، بيحيى مصدقا بكلمة منه وسيدا، وكان بعد ما أكو وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قضي سبتاري وكان هاي كان ما كان ذلك، فإن ظاهره يدل على مدح يحيى عليه السلام بكونه حصورا ممتنعا عن مباشرة النساء، فيمكن أو النساء فيمكن أن يرجح في شريعتنا التعطف على التزويد من باب الاستصحاب. وتيجي أن الآية لا تدل إلا على حسن هذه الصفة، يا صفة صفة الحاصل انسان يصبح حصور من النساء لأجل مصالح، مصالح مثلا يشتغل بالعبادة، يشتغل بالجهاد، يشتغل في ارشاد الناس وغير ذلك، او يتخلص عما يترتب عليه، يعني عما يترتب عليه من عليه بعد ترك هذه الصفة مو شيء ولا على ترك الحصور يعني على الزواج. لكن هذا لا دليل فيه على رجحان هذه الصفة، يعني صفة الحافظ، على صفة التزوج، على صفة أخرى أعني مباشرة يعني التزوج، لبعض المصالح أخروية ودنيوية مصالح أخرى مترتبة على الزواج. فإنما حزيد بكونه صائما نهاري متهجفا لا يدل على رجحان هاتين الصفتين، يعني الصيام والقيام ليلا، على الصفة المعاكسة، على الصفة المعاكسة من الإفطار نهارا وترك التهجد في الليل، على الإفطار في النهار وترك التهجد في الليل إذا كان يشتغل بما هو أهم منها أو منهما من هاتين. مثلا في النهار يشتغل بما هو الأهم في قضاء حوائج مثلا الإخوان، في الليل مثلا ماذا ينام مقدمة ماذا إلى قضاء حوائج الإخوان صباحا، إذا ما ينام بالليل تصبح ما يتمثل ماذا نعتان يفرق بعيونه. لا هو يكفي هذا المدح، قاعد يمدح بأنه ماذا كان يرتكب هذه الصفة، طبيعة الارتكاب لهذا الصفة، يعني بما هي هذه الصفة بما هي هي الزهار شوي هم مشكل، صحيح هي الصفات ظاهرة في من في الموضوعية، لكن شو إهماما بي. ومنها قوله تعالى وخذ بيدك ضغطا إلى آخر، في قصة أيوب يقولون ما أدري أخبر الزوجك ما أدري شنو هو مريض كان، قصة مقلوعة سالفة. فحلف على أنه أنا اللي أقول ينقلوه منشأ ماذا يعني هاي القصة أنه زوجته أخبرته إلى آخر، أما أصل حال أصل تداخل هذا مسلم بالقرآن الكريم، لا هاي المقدمات وهي ترتب بعض مرات مقدمات علما الليل على أي حال. فحلف حينما تأخرت على أنها إذا جاءت يضربها 100 صوت مع الجلدة، 100 صوت مع الجلدة، 100 صوت مع الجلدة. فلما جاءت انكسر خاطره ما ادري قللت امس ادور لك على دواء ادور لك على اكل، وقالوا لي انها ما نطيق اكل الا يكون اتفايدت ما ادري كنو شعر حسي مكلوم ما ادري الى اخره، لذلك انا اقول معه ايه والعهد على الناقل حالة كاري. فالثلاثة انكسر خاطره وانه شلونك هاي المرة تأثرت على حسابي وتعذته وهذا والى اخره، فنزل ماذا جبرائيل جل على انه اكتب ضغط هذا اللي بيه مالك النقلة الذي فيه التماريخ يعني الاسد بعبارة اخرى يضرب حينئذ، مع ان هذا الاسد لعله ماذا ما بي لعب لعله 90 لعله 80 وايضا هو ليس بصوت ليس بكذا الذي الى اخره. فحينئذ يثبت ان كل من حلف ان يضرب اخر 100 اذا ثبت في الشريعة السابقة نستصحب علما الى شريعتنا. فالذي انا اذا احلفت على ان اضرب ولدي او اضرب خادمي مثلا 100 يجوز في مقام البرد المالك ان اضرب ماذا بهذا الاخ صاحب الشماريخ. وفيه ما لا يخفى يا اخي، بعد ما لا يخفى ما لا يخفى عليه انه اصلا وهذا النذر ما منعقد يا اخي، هو هذا النذر ماذا صوري هو هذا كان يا أخو إلا شلون تلحق ماذا ينذر على أنه أقرب من غيري غير ما إلى معنى هذا أصلا لا ينعقد ومرجوح يا أخي وما أدري شنو، فكان النذر ماذا صوري. فالوفاء إذن الله عز وجل إكرام المريض خطية كان ماذا أيوه لا يتأذى ماذا أكثر، فحينئذ الإيفاء ما صار ماذا صوري ما باب ما اوش كلش كلش اذا نخل كلها من خصوصيات ايوه ليكون فينا الكزيني شو سوى الا كنت انا انظر يا بس انا اجي اضربك اذا بات من الدرس ما اجيك اضربك هاي تنها للنبل ينحكى لا اعرف ما اعلى معنا شنو شنو يضرب هاي شنو هاي شنو ضربك هي اذا نضرب في يوم من الايام ماذا أبرد أدف شوية الرجال أما بعض الرياجين همات ما رأيه. ومنها قوله تعالى وخذ بيدك بغتا فبرك به ولا تحن أثر الآية دلت إنما هي بعد ما على معنى دلت على جواز بر يمين بر اليمين على ضرب يمين على من اليمين على ضرب المستحق 100 أو لا مو متعلق باليمين البر يحصل ماذا بضرب المستحق 100 بالضرب بالضغط مع انه قد يكون اقل وقد يكون غير ما حلفه وضار هذا مثلا بالصوت هذا وفيه ما لا يخشف عن طارق على الشكل هاي مناسب هذا اصلا هو صوري فالوفاء صوري او يقول من خضائف ماذا نقول اي فرق جواب يكون الجيب العاطف ما يمكن ماذا إيه؟ ومنها قوله تعالى ان النفس بالنفس والعين بالعين ان يحنس على ما متأكد الى اخر الآية اظن هو كتبنا عليهم ان النفس بالنفس الى اخر والعين بالعين على هذا الاساس في جذر السؤال انه لو فرض ما فرض شخص عنده عينان رأى في يوم من الايام شخص له عين واحدة قال له انت عندك عين واحدة خلي هاي العين الوحدة هم تروح فقلع عينه من قلع ذي العينين قلع عين ذي العين الواحدة فبلا إشكال صاحب العين الواحدة يتمكن يقلع عين واحدة من عين ذي العينين واحدة يتمكن هذا بلا إشكال السؤال والكلام هنا يا أخي وهو أنه هل يتمكن أن يطالب بنصف الدية يقول له أقلع عينك ونصف الدية يكون تبطيني إياه لأن يا أخي كل عين ديتها الدف كل عين ديتها ماذا نصف خلصين فهذا الذي كان عنده عين واحدة عينه الواحدة تقوم مقام من مقام عينه يفلخه تقوم مقام عينه فحينما يقلع ذو العين ذو العينين عين صاحب العين الواحدة صاحب العين الواحدة هو يطلع عين واحدة من ذي العينين لكن يأخذ نصف الدية بدل ماذا بدل عين أخرى لأجل على أنه هذه العين الواحدة تكون مقام عينين فيطالب بنصف الدية هذا يمكن أن يقال هكذا ولا كما بعضهم بعض يقول هذا أو قال أنه يطالب يمكن أن يطالب بنصف الدية فذي العين الواحدة بعد أن خلعت عينه يقلع عين واحدة من ذي العينين ويأخذ نصف الدية هذا صحيح يا أخي ولا بعضهم إيش قال قال لا ما إلى حق إلا أن يقلع عين واحدة أما نصف الدية فكلا ثم كلا ثم كلا وتمسك بهذه الآية وكتبنا عليه أن النفس بالنفس والعين بالعين عين مقابلها عين بعد ما قالت الآية عين مقابلها شنو عين ونصف الدية عين واحد فإذا تكينا هذا في بقالة نستصعد حين أذن ماذا الشيخ رضوان الله عليه سكتنا وليس من البعيد سكوت يدل على من على الإمضاء أنه لا بس هاي يعني ثمرة ماذا هذه ثمرة لا بأس بها يشك بها يعني هذا نتمسك حين أذن بها نشوف هل ثبت في شريعتنا حكم ونستصحب يعني لا بأس به وإن كان بعضهم راجي ناقد راجي يقول على أنه هاكو الآية أقصى ما قالت العين بالعين عين بالعين ما يتنافى على أنه يوجد ماذا شيء إضافي يعني عين بعين وبعد شنو شيء إضافي ونصف الديس بعد أنت راجي ضعيف ظاهر الآية ماذا بين الحصر على أي حصر لا هو كتبنا وكتبنا عليه هو كتبنا في التوراة او كذا بعد تحت ما كتب لكن انتم بلي انتم حق الشيء يعني صغوصة صغوصة صياغة ثانية دون الآية الكريمة تجي تقول على انه وكتبنا تنقل هذا الشيء شنو الفائدة منه تبدا وما تبدا شنو الفائدة فلا بد لغرض الغرض شنو بيان على انه ماذا الان ايضا ماذا ثابت حتى يكون الراجع ترى الآية نشوف على انه يوجد ماذا هل يوجد غرض في النقل اذا ما موجود غرض في النقل فينحصر ان نقول على انه هذا هو الغرض انا بيبين هذا الحكم الان موجود يحتاج الى مراجعة اذا احسن بانه ماذا ما ضربها ماذا احسنتم، يعني هو نفس الظهور يكفي. ومنها قوله تعالى ان النفس بالنفس والعين الى اخر الايه، استدل بها في حكم من طلع عين بالعين الواحده. ومنها قوله تعالى هذا الاخير يا اخي حكايه عن شعيب، اذ قال لموسى عليه السلام اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على المهر. شنو المهر؟ شنو على ان تأجرني 8 حجج. من اسمي يصير اجير الي ترعى الاغنام مثلا على عمل، على عمل، وهو ماذا؟ رعي الاغنام. فان اتممت 10 و8 اذا سويت 10 هذا زايد خير من عندك. فان اتممت 10 اكثر النت انا اطلق 8 يا حبيبي، اكثر النت 8 وصلت من عندك زايد خير من عندك. فهذه الايه اراد بعضهم يستدل بها على انه يجوز جعل المهر عمل من الاعمال، منفعه يعني لا يلزم في المهر ان يكون عين. متعارف يا اخي الان يجعلون المهر ماذا؟ عين من الاعيان، فلوس او غير فلوس بس عين. اما منفعه شلون يجوز ولا؟ يعني مثلا الزوجة ماذا تشترط على زوجة في المهر؟ تقول له فلوس ما اريد، فلوس ما تكودني، تعلمني القرآن، تعلمني ماذا كتاب الشرائع او الرسائل او ما ادري الى اخره، علمني الصنعة الفلانية، صنعة يعرف الرجال ماذا. هل يجوز جعل المهر ماذا؟ جعل العمل، جعل المنافع صداقا مهرا؟ فبعضهم اراد ان يقول نعم يجوز، واستدل بهذه الآية، لان المهر هنا ماذا كان؟ بالفقه ما اتذكر هذا الشيء، باللغة اظنه شيء موجود انه يستدل على جواز جعل، لا الاستدلال على جواز جعل العمل والمنفعة مهر. يقولون يجوز جعل المهر منفعة، ويستدلون بعضهم هذه الآية. الشيخ الأنصار رضوان الله عليه يقول على أنه من احتاج إلى هذه الآية، الصحاب من احتاج، وإحنا عندنا عمومات ولا؟ يقول على أنه كل زواج يحتاج إلى من؟ إلى مهر، لكن المهر ماذا؟ ومسكوت عنه، ونتمسك بالعمومات فقط، بالأفواه وعن نفسه. فدليلنا على جواز جعل العمل والمنفعة صداقات ما هو؟ الإطلاق، إطلاق أدلة الصداق والمهر من دون حاجة إلى التمسك بهذه الآية. بل إذا واحد يراجع الوسائل، إذا واحد إلى خلق يراجع الوسائل في باب جعل المنفعة صداق، الإمام في بعض الروايات يقول يجوز أنه جعل شنو المنفعة صداق. فالعمومات إذا موجودة عندنا، وبعد ماذا؟ روايات الخاصة، بعد ما نحتاج إلى التمسك بنا بهذه الآية. بل في بعض الروايات الخاصة الإمام يقول سلام الله عليه يجوز جعل المهر، يجوز جعل المنفعة صداق، لقوله تعالى إني أريد أن، يستدل بهالآية، يستدل الإمام بهذه الآية. فاستدلال الإمام فيه دون أن الاستصحاب ماذا خسر هذا، فأيه خسر كل لطيفة أن الاستصحاب ماذا يجري ماذا الاستصحاب مولانا بل نفس الآية حزب ماذا يجري على الاستصحاب نفس الآية يا آية هي آية التي تدل بها الإمام هذا في الشريعة السابقة فهذا ومو لقال في هذه الشريعة فلا بد الإمام استدلال الإمام دليل لا استدلال لأن يمكن الاعتماد على الآية وكتبنا العفو هاي في قضية ماذا شعيب فلعله عارف يجي شعيب هذا الآية قالت شعيب هكذا فعل فإحنا نشك عين لا بد الإمام إيش مقصوده يعني إذا واحد أشكل على الإمام قال له على أن الإمام كيف تستدل بهذه الآية مع انه هذا ثابت في شريعة شعيب في شريعتنا شلون احنا نريد في الشريعة الثانية كيف تستدل بهذه الآية فلا بد مقصود الإمام سلام الله عليه السلام ويجري الاستصحاب له والانتباه. بس هذا من كلام اخر همان انه اصلا كيف يفعل ماذا؟ حتى هذا جنبه ثاني، احنا نريد نستفيد من هذه الجنبه. من جنبه على وهي بها جنبات كثيره. احدى ابنتي هذا بعضهم يعني جهاله، وما ادري بعد همات ماذا، المهر هو همات ماذا مثلا يريده، هذا عن طريق شيء ثاني. والشيء الثالث ماذا؟ انه الصداق جعل منفعه من الماء، بس احنا الان كلامنا ماذا؟ هاي الماء. وفيه امر. هذا بالنسبه احدى ابنتي هاتين هيتي خلص منو قال على انه وفيه ان حكم المسألة قد علم من العمومات. حكم المسألة وهو جواز جعل المنفعة والعمل صداقة، هاي تفتلة ترى الشيخ الانصاري ما بين نقطتين الذي يريد الحكم الذي مستصحبا الذي يريد يستدل عليه بالآية ما ادري، لان هي عدة نقاط الاستشهاد ترى موجود في هاي الآية الكريمة جميعا. فمقصودنا انه جعل المنفعة صداق، وفيها ان حكم المسألة وهو جواز جعل المنفعة صداق قد علم من العمومات، عمومات المهر والخصوصات بعض الروايات الخاصة واردة في الوقت تعليم صورة، هاي موجود هذا يا اخي الواردة فيها والخصوصات الواردة فيها، يعني في المسألة يا مسألة مسألة جعل المنفعة ماذا صداق ثلاث مرات في الاستصحاب. نعم في بعض تلك الأخبار الخاصة إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق، لأن الإمام يستشهد على أنه يجوز جعل المنفعة صداق بهذه الآية الكريمة، فهذا يشعر بما على أنه الاستصحاب يجري بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق لولا المنع عنه، يعني يجوز الاستصحاب في الحكم السابق إذا لم يمنع من الحكم السابق، لم يمنع من الحكم السابق عن سبب بتشريع حكم جديد في الشريعة الإسلامية. إذا شرع حكم جديد في الشريعة الإسلامية يعني منع من الحكم السابق وما يجري الاستصحاب. فهذه الخصوصات تدل على أنه استصحاب الحكم السابق يجري إذا لم يمنع من ذلك الحكم السابق بجعل حكم جديد. تراجع تلك الرواية من جديد، تراجع تلك الرواية يا أخي وتأمل. الأمر السادس، عنوان هذا الأمر السادس، التنبيه السادس، الأصل المثبت. هذا الأصل المثبت يا أخي اللي بيزجدش إنما ذنبوله لو واحد يريد يألف رسائل جديدة يجعل هذا بأول الرسائل مو أحسن؟ لأنهم شو نحتاجه من أول الرسائل نحتاجه يا أخي، ما أدري شلون مشكلة، بس هم مات واحد ترى يخليه بأول الوسائل الرسائل ما تميش أصل المثبت ابتداء شو هم واصل. على أي حال إسلام ما كان ترزن المصطلحات تقدم في البداية شرح للأصل المثبت، أنا كان ترزن على أي حال الأصل المثبت يا أخي قبل ما نبين الدليل على عدم حجيته وإلى آخر برد مقدمة صغيرة نذكر الشيخ الأنصاري يقول صغيرة بسيطة تعرفها أنت ما بيها شيء، وبعدين ندخل في الأصل المثبت. المقدمة هذه وهي أن الشارع المقدس حينما يقول لا تنقض اليقينات بالشك، يعني شنو قلنا المقصود؟ يعني رتب الآثار، آثار المتيقن، مثل أنا متيقن دي من بالطهارة، آثار المتيقن، آثار الطهارة الذي تبكت بسبب تبكت للطهارة بسبب اليقين، حينما تيقنت بها تبكت آثار للطهارة بسبب يقين بها، تبكت آثار مثل جواز الدخول في الصلاة، تلك الآثار رتبها حين الشك، معنى لا تنقض هذا الآثار المتيقن رتبها حين الشك. لكن سؤالنا المقصود من الآثار أي آثار؟ فقط الشرعية أم غير الشرعية أيضا مثل العادية والعقلية؟ في جاوب قدس الله روحه الشريفة يقول فقط الشرعية، ليش؟ لأنها القابلة للجعل الآثار الشرعية يمكن أن يجعلها الشارع الآن. أما الآثار غير الشرعية مثل نمو اللحية هذا أثر عادي، ومثل التحيز هذا أثر عقلي، هذا لا يمكن أن يجعل الشارع بما هو شارع، مو بما هو خالق، بما هو شارع قاعد يحكي، بما هو مشرع. فبما هو مشرع لا يمكن أن يجعل إلا الآثار الشرعية لأنها التي ترتبط به. غير الشرعية مثل نمو اللحية فلا يمكن للشارع بما هو مشرع أن يجعلها، بل بما هو خالق مكون مطلب آخر، لكن احنا قاعد نتكلم بما هو شارع. هذه الأحكام الشرعية، هذه التشريعات عم نتكلم. فإذا على هذا الأساس قاعدة فهرس من الأول، لا تنقض اليقين معنى رتب الآثار، لكن يا آثار القابلة للجعل، والقابلة للجعل ماذا؟ هي ماذا؟ الشرعية. وأما العقلية والعادية فليست قابلة للجعل، فلا يدل لا تنقض اليقين على وجوب ترتيبها، وهكذا وهكذا وهكذا. الآثار الشرعية المترتبة على العادية والعقلية تلك أيضا لا تترتب بحديث لا تنقض، لأن الأثر العادي أو العقلي إذا لم يثبت فالشرعي المترتب عليه أيضا ماذا؟ لا يثبت. ثم يمثل الشيء، فمثلا احنا مثالنا الاصل مطلق ان نمثل بينا ذات نبات اللحية نادر انا اذا ابني نفس لحيته ما ادري حتى للفقير كذا فلوس الى اخره مسافر قلنا، وشكيت الان ابني حي، اذا حي الان عمره جد 20 سنة، اذا 20 سنة نبتت لحيته او ليس بحي، فالشيخ في مثل هذه الحالة يقول حديث لا تنقض، شي يقول؟ يقول رتب الآثار الشرعية. آثار الشرعية لحياة الولد شنو هي؟ لما أصبح حياة الولد آثار الشرعية شنو؟ إذا أدنى حي ما أدري شنو من آثار الشرعية شنو؟ وجوء مثلا من جملة آثار حياة الولد مثلا شنو؟ أنه إرث إذا مات أحد من أقربائه، فالإرث من آثار الحياة آثار الشرعية، هذا يصبح. أما الأثر العادي وهو شنو؟ أنه لحيته قد نمت، هذا بعد ما يدل على ترتب، لأن هذا ليس بقابل للجعل. والأثر الشرعي المترتب عليه من؟ والأثر الشرعي المترتب عليه من؟ على نبات اللحية وهو التصدق، ذاك أيضا لا يترتب. ليش؟ لأنه التصدق موضوع ماذا؟ نبات اللحية. فحيث لم يثبت نبات اللحية فلا يثبت وجوب التصدق. هذا ما قاله الشيخ، إلى كلام ماذا آخر، مثل أمور بعد ما داعي ماذا باللباب هذا تقريبا. ثم يقول على هذا الأساس، ثم يقول الشيخ على هذا الاساس اذا اردت استفحب شيء، المقدمة انتهت يا اخي، المقدمة انتهت، المقدمة انتهت، راح ندخل فيه بالمقدمة. يقول اذا اردنا نستفحب شيء مثل حكم او موضوع لحكم، الان اول خلنا نمثل حكم، مثل من استفحب حكم، مثل من استفحب حكم وجوب صلاة الجمعة، فلا تنقض اليقين بالشك. اقصى لا يدل على من يدل ماذا أريد؟ أستقبل صلاة الجمعة، وجوب صلاة الجمعة. يقول بأنه ما تتيقن به أحكم أنا بما ببقائه. الذي أنا أتيقن به شنو هو؟ الوجوب. فالشارع الآن حكم بوجوب مماثل لوجوب ظاهري، مماثل مماثل لذات الوجوب السابق في جميع آثاره. من آثار ذلك الوجوب شنو هو؟ أنه صلاة الجمعة، صلاة الظهر حينئذ ماذا بعد؟ تجوز أو مجوز؟ ما أدري إيش أعتبر. يقول مجوز إذا كان وجوب تعيين، فالآن ماذا أيضا لا تجوز؟ بعد قولوا يا من آثار حرمة النافلة في وقته، إذا ذاك وجوب من آثار الوجوب حرمة النافلة في وقته، مثلا. فالآن ماذا أيضا يحرم النافلة وغير ذلك؟ هذا فتترتب الآثار، يترتب استصحاب بقاء الوجوب لازمه ماذا؟ يعني يترتب ماذا؟ بقاء وجوب، يعني يحكم الشارع بوجوب المماثل لذلك الوجوب السابق في جميع الآثار. واما اذا كان المستصحب ماذا؟ موضوع لحكم، موضوع لحكم مثل من؟ استصحب عدالتي، استصحب كرية المال. الكرية ليس الحكم، عدالة ليس الحكم، موضوع لحكم. عدالة زيد موضوع لجواز الائتمان خلفه لحرمة غيبته وغير ذلك. فلا تنقض اليقين بالشك، ما في فرمع منك. يعني رتب آثار الطهارة، آثار العدالة، لكن يا آثار قلنا يا لواثل قلنا الشرعية لأنها القابلة للجهاد. دون أولا دون الآثار غير الشرعية لواثل العقلية والعادية، هاي واحد. ودون هاي ثانية الملزوم ولو كان شرعي، ودون الملازم، هاي ثلاث. فالذي يثبت فقط ماذا من اول اكرر؟ الاثار واللوازم الشرعية، مثل استصحاب ماذا؟ انا ما يتوضيت وما ادري طاهر لو نجح، حالة الساقة الطهارة، استصحاب الطهارة شي يفيدني؟ انه الماء طاهر، والاثر الشرعي لطهارة الماء شنو هو؟ لطهارة الماء الاثر الشرعي ماذا؟ العفو يا اخوان، انا المثال شوي هنا ماذا؟ راح اغير به، اغير بالمثال حتى يصير مثال لجميع الصور. عندي ماءان احدهما نجس والاخر طاهر، وتوضيت فرد واحد لواحد، الان راح اشك ان اعضاء يدي صارت نفس اعضاء الوضوء، اليد والوجه والكذا نفسه ولا اجر الاستصحاب؟ استصحاب من؟ طهارة الاعضاء. لكن على هذا الاستصحاب شي ترسل يلا هسه السيدات او يترتب الاثر الشرعي للطهارة الاعضاء. شنو هو الاثر الشرعي لطهارة الاعضاء؟ لطهارة الاعضاء الاثر الشرعي جواز الدخول مثلا ماذا؟ الصلاة، لانه يصنف الصلاة طهارة الاعضاء. هذا بالإكرام، هذا الاخر. واما الاثر واما طهارة الماء شو تفوتي ولا؟ قد واحد يقول شيخنا بس استصحبنا طهارة الأعضاء لابد الماء ماذا الذي توضيت فيه لابد ماذا؟ طاهر، لأن طهارة الماء سبب لطهارة اليد، فإذا اليد طاهرة لابد ماذا؟ السبب ثابت، السبب شنو هون؟ طهارة الماء. فالشيخ الأنصاري يقول ما يقول الملزوم لا يثبت، وإن كان شرعيا، لطهارة الماء تستلزم طهارة الأعضاء ملازمة شرعية، لكن مع ذلك انت ما دام استصحب طهارة الأعضاء المنزوم لطهارة الأعضاء لا يثبت وهو طهارة الماء. وهكذا لا يثبت الملازم، الملازم مثل من قصد ارتفاع الحدث، يعني اذا استصحبنا طهارة الماء ما نتمكن نقول الحدث ماذا قد ارتفع، يعني انا صرت متوضا الحدث قد ارتفع، لا لا لا لا لا، فان ارتفاع الحدث ويا طهارة الاعضاء متلازمان معلولان لعلة ثالثة. ما هي العلة الثالثة؟ طهارة الماء. فهذا الملازم وهو ارتفاع الحدث لا يثبت، فقد يثبت اللازم الشرعي لطهارة ماذا؟ الأعضاء. اللازم الشرعي لطهارة الأعضاء ما هو إذا ذات المقدار يخالف؟ أما أنه الملزوم أو الملازم مثال الإنسان ما يفرق. انتهى يا أخي، انتهى يا أخي، هاي المقدمة وذي المقدمة، من الأول ماذا أتعرف بصورة مختصرة؟ المقدمة هي أن لا تنقض اليقين بالشك، يستفاد من عدة لزوم ترتيب الآثار ماذا الشرعية، أما غير الشرعية ماذا بما أنها غير قابل الجعل فلا تتركب. ثم بعدين دخل فيه بالمقدمة، بالمقدمة شنو هو؟ وهو أنه استصحاب الحكم معناه ماذا؟ الحكم ببقاء حكم مماثل لما شرع في جميع الآثار، واستصحاب الموضوع يعني رتب الآثار الشرعية اللازمة له دون الآثار عادية والعقلية ودون اللازم والمجزوم والملازم. خلاص خلاص خلاص، بس فرد شيء الان انا عايز اقوله، اذا طلعنا هسه برا فرد واحد صاحبنا قال تعال يقول لي ها خير، يقول اصل المطلب الشيخ الانصاري اليوم التقريت قال حجه وليس بحجه، اقول لا ليس بحجه، يقول لي الدليل شنو؟ بالعدل يلا الدنيا بعد تمطر بالعدل قل لي خل نروح، شنو الدليل على انه ليس بحجه؟ فشي مختصر مفيد، شو تقول لي من خلال كلام الشيخ الانصاري اللي باللباب النكته النكته النكته لهذا قال الشيخ الانصاري لانها ليست قابله للجعل، خلاص خلاص خلاص، لانها ليست بقابله علما للجعل، انتهى يا اخي. بس الشيخ الاخر في الكفايه علل بتعليم ثاني، قال ما قال ليست قابله للجعل، قال لان المختبر من لا تنقض اليقين بالشك هذا المقدار فقط وهو اللوازم الشرعيه، الاكثر لا يوجد، فالقصور قصور في المقتضي، خلاص خلاص شيخ. وهذا التعليم في الكفاية احسن من هذا، ليش احسن؟ لانه الشيخ الانصاري قال يثبت اللازم الشرعي دون الملزوم وان كان شرعيا، دون الملزوم، قد قلنا الملزوم ليش ما يثبت وان كان شرعيا؟ خب لانه غير قابل، المفروض شرعي هذا وقابل، فلا بد نتوسط بتعليم الكفاية هنا يصير انسب، وهكذا في الملازم اذا كان شرعي طبق العبارة. الامر الثالث، قد عرفت ان معنى عدم نقض اليقين والمضي عليه لا تنقض عدم النقض وترتيب الاثار اليقين السابق الثابتة بواسطة اليقين ثابتة علما للمتيقن للطهارة للكرية للعدالة، هي الاثار تصل للمتيقن دائما لكن تثبت حين اليقين، حين اليقين بالعدالة تثبت آثار العدالة، فمعنى عدم نقض اليقين وهو ترتيب هذه الآثار ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع. ثم قلت ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلا في الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشيء. انا هذا التعليل يا اخوان قلت اولا اخف من المدعى لا يتم في جميع المشكلة تناقشي هسه اجت لديه مناقشة اخرى هسه اجت هسه اجت وهي ان يقال ليش ليس قابل للجعل، فالشارع يقول بيا اذا انت شكيت ابنك حي لا تنقض اليقين، لا تنقض اليقين عشان يعني رتب كل الآثار حتى غير الشرعية رتبها. الكلام أقول لك أرتبها يعني قل بأنه ماذا حي إن شاء الله سيرث هذا الأثر الشرعي، وبعد شنو وبعد شنو ولحيث ناقض، يعني أي مانع من هذا يتصدى يعني أيوم شوفون أكو ما غير قابل يرجعك وشكو فيها يحكم، مو هذا الحكم هو حكم ماذا حكم تعبد، يعني قاعد يعبدنا شرعه يمكن يعبدنا بالعاب الأثار غير الشرعي، بل ليس مو مناسب إليه ذات مطلب آخر. ليس مو مناسب، ما مناسب من أول كلام ما دام يترتب على دبات الله أثر شرعي مناسب ما تعبدنا ببقاء بحدوث بلي بنبات الله على أي حال. فهذا التعليم شو محل تأمل يا أخي زين. ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يقل إلا في الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشيء، لأنها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقلية والعادية. تلك لا ما تترك. فالمعقول أخذ مثال، فالمعقول من حكم الشارع بحياة شيء وإيجابه، وإيجابه يعطي تفسير على الحكم، يعني من حكم الشارع ومن ايجاب الشارع لحياة زيد ترتيب اثار الحياة في زمان الشيء العفو لا، فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد شيء اخر، والمعقول من ايجاب الشارع ترتيب اثار الحياة في زمان الشيء. المعقول من حكم الشارع بحياة زيد يعني المعقول من ايجاب الشارع ترتيب اثار الحياة في زمان الشيء. شنو المعقول؟ هو حكمه بحرمة تزويج زوجته عن زوجة هذا زيد بعد ما نقدر نتزوجه، والتصرف في ماله وقلنا احنا الاب بالاثناء ايه؟ لا حكم الشارع بنموه انه الان كبر صار كبير رجال ونبتت لحيته، لان هذه غير قابلة لجعل الشارع. احنا قلنا اول الكلام غير قابلة لجعل الشارع، مفروض هنا الجعل مو جعل تكوين، يعني ما يريد الشارع يجعل نمو اللحية حتى يفعل حقيقة حتى تقول هذا لا يكون من الشارع بما هو شارع، بل يكون جعلا اعتباريا، والجعل الاعتباري يتصور حتى في الامور ماذا غير الشرعيه. اعتقد ان يحكم بان الاخر الشارع يقول لان الحين ارتجل يتصور بحق الاخر العقل ما يقول ما معلوم على انه هذا باقي حي، يعني اذا حي تقول لغيته مغلى اذا حي، بس هو العقل يقول له اذا ثابت حتما حي، اذا حتما حي باقي ايه صحيح هنا حكم الشارع يصير لهم كما تقول، لكن المفروض احنا نشوف في انه حي او مو حي، فاحنا نقول لك قل ايه نعم. لو وقع نفس النمو ونبات اللحية موردا للاستصحاب، يقول اذا نفس النمو ونبات اللحية مثل اول جانس لحيته الان نشوف سقطت لحيته يا ولا خطيه، بعضهم يستني بهذا المرض نستجير بالله سقطت يا ما سقطت، اول كان طويل الان شو الدفر نموه اذا هيك نستطلب بقاء نمو اللحية بلي ويترتب الاثار حينئذ اصبح اذا كان بقاء نمو اللحية يترتب حينئذ ماذا وجوب التصدق مثلا. نعم لو وقع نفس النمو ونبات اللحية مورد الاصحاب او غيره من التنزيلات الشرعية يعني الاصحاب او لخبر الثقة مثلا افاد ذلك جعل اثارهما الشرعية، يعني اثار نبات اللحية الاثار الشرعية تترتب بل الآثار مثل وجوب التصدق، أما الآثار العقلية والعادية اللي نبات اللحية ما راح تتركب أنه لحيت الآن سودة أو بيضة أو طول أشقر هذا كله ما يتركب، لكن مفروض كلامنا احنا ورود الحياة مورد الأصحاب، احنا كل حاجين نسأل الآن نستمر ماذا احنا قاعد نصف الحياة لحيت أول ما نعرفه نصف الحياة حتى نثبت لحيت، والحاصل أن تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقن كسائر التنزيلات، إنما يفيد مثل تنزيل خبر الثقة منزلة العلم، إنما يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعية المحمولة على المتيقن السابق فقط، فلا دلالة فيها على شوف هنا الشيخ الأنصاري عدل إلى تعليل صاحب الكفاية، يعني ماذا ترى صاحب الكفاية ترى يطلع منها العبارة، فالشيخ الأنصاري ترى من عبارته يطلع ماذا تعليله تعليلان، التعليل الاول يقول غير قابل للجعل، الان يريد يقول قصور في الدلالة موجود، استفدوا الى ذلك جيدا، فلا دلالة فيها يعني في هذه التنزيلات على جعل غيرها من الاثار العقلية والعادية لعدم قابل او هاي خربط ايوه ما كان دايلها كنا نقول اين ما اخذوك على الكفايه بعد يقوله لعدم قابليتها للجعل. يعني هاي الاثار العقليه والعاديه ومدل هاي التنزيلات علينا على جعل الاثار الشرعيه المترتبه مثل وجوب التطبق المترتب على الاثر العادي المترتب على تلك الاثار. ليه؟ لانها ليست اثارا لنفس المتيقن. يعني وجوب التطبق مو اثار لنمول، ليس اثار للمتيقن. المتيقن هو الحياه، ليس اثر مباشر للحياه حتى باستظهار الحياه تترتب التصدق، انما هو اثر للنمو. ولم يقع ولم تقع ولم يقع شنو؟ ولم يقع ذوها ذو تلك الاثار. صاحب تلك الاثار الشرعيه ما هو؟ نمو اللحيه. نمو اللحيه هو ذو الاثر الشرعي. موضوع ذو هو الموضوع، يعني موضوع وجوب التصدق وماذا؟ النمو. ذوها موردا، النمو يعني اي بس هو ذوها لا موجود ادري عن ماذا في تلك المتر. ذوها موجود وهذا ما ذوها اكثر من النمو. وما قاعد يتكلم عن النمو بالخصوص موردا، نحن ما قاعد نتكلم عن موردا لتنزيل الشارعي. يعني الصحاب ما جرى في نفس النمو في نفس ماذا الذوء في نفس الموضوع حتى يترتب عليه يعني وجوب التصدق. هذا كل ماذا المقدمة. اذا عرفت تطبيق البقية في يوم الصدق ان شاء الله.